التقط لقطة سريعة من الصحابي الجليل سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. أنا وأنتم في أمس الحاجة إليه، ما أحوجنا لهذه القيم وتلكم الأخلاق أن تعود مرة ثانية إلى أرض واقعنا بعدما تكالبت الدنيا وتربعت، أو تكالب الناس على الدنيا وتربعت على عرش القلوب وملكت زمام الأمور إلا من رحم الله رب العالمين. اللقطة التي سألتقطها لحظة إسلامه، لأنها تبين لنا كيف تعالج الأمور. الذين يعاندون من أجل العناد ويتركون الحق ويضيعونه لأجل أن الفكرة لا تروق لهم، سواء مع الزوجة أو مع الولد أو مع الجار أو مع الصديق أو مع القريب أو الغريب، وهذا خطأ كبير. إن المسلم الله عز وجل استودعه عقلا، لماذا؟ ليستعمله. ولذلك ميزنا الله بنعمة العقل عن كثير من المخلوقات، أعزكم الله الجمادات، حيوانات الأعجمية التي لا تكلف. ولذلك مناط العقل التكليف، مناطه العقل، فإذا زال العقل رفع التكليف. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه يجلس مع سيدنا سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سيدنا مصعب ابن عمير إلى المدينة المنورة ليمهد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم من بايع الرسول القرآن الذي نزل وتعاليم الدين الجديدة. جلس الناس حوله، وجلس سيدنا أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وكلاهما سيد قومه، يعني ما شاء الله من أهل المدينة الأفاضل الأكارم. فقال سيدنا سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: ألا تقوم إلى هذا الغريب الذي جاء والتف بعض الناس حوله ويفسد علينا الحياة فتسجره وتنهاره وتنهى أن يفعل هذا؟ قال: أفعل. وقام سيدنا أسيد بن حضير مترشحا سيفه، ماسكا حربته، وانطلق في غضب إلى سيدنا مصعب. سيدنا مصعب رضي الله عنه أرضاه كان قد نزل على سيدنا أسعد ابن زرارة، على سيدنا أسعد ابن زرارة، وهو ابن خالة سيدنا سعد بن معاذ. الشاهد: غلظ القول، فهم بعض الجلوس ومنهم سيدنا أسعد، لأنه يريد أن يقول له: يا أسيد، أنت لم تخطئ في معاذ، أنت أخطأت في أنا. وهم بعض الجلوس ليقع به، فأشار سيدنا مصعب لهم أن اصمتوا، اتركوه لي. فقال سيدنا مصعب رضي الله عنه وأرضاه: اجلس واسمع مني، فإن أعجبك الكلام فاسمع، وإن رأيت ما تكره كففت عنك ما تكره. خاطب العقل والوجدان، خاطب القلب الراقي الصافي. سيدنا أسيد رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب عقل كبير وقلب عظيم رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أنصفت يا أخ العرب. شاهد إخواني، قبل أن أواصل الكلام مع هذا السرد الطيب، انظروا إلى تصرف سيدنا مصعب. هم جلوس يتدارسون كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس ما نزل من قرآن تعلمه من النبي، وتعليم هذا الدين الذي أرسل الله به النبي صلى الله عليه وسلم. لم تأخذه العصبية ويقول له: ما أخطأنا وأنت أخطأت، وأنت جئت تجاوزت حدودك وإلى آخره. معظم مشاكل الناس اليوم استفزازات، ليس هناك سعة صدر، ليست هناك حكمة في معالجة الأمور. كانت إشارة سيدنا مصعب واضحة: اصمتوا اتركوه لي. صحيح، إذا أرسلت فأرسل حكيما ولا توصه. وقد أحسن النبي اختيار هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. خاطب فيه عقل الراجح: اسمع مني، إن كان الكلام يروق لك يعجبك اسمع، لا يروق لك لا يعجبك تكرهه أوعدك كففت عنك ما تكره. قال: أنصفت يا أخي. وغرز حربته في الأرض ونزل على ركبتين يسمع ما يقول سيدنا مصعب ابن عمير. أخذ يقرأ من آيات القرآن ويعلم الناس تعاليم وأصول وقيم هذا الدين. فصاح سيدنا أسيد بن حضير قاطعا حديث سيدنا مصعب: ما أجمل هذا الكلام، ما أروعه، إذا أراد أحدكم أن يدخل في هذا الدين ما يصنع؟ فقال سيدنا مصعب رضي الله عنه وأرضاه يطهر قلبه ويطهر بدنه ويطهر ثيابه وينطق بالشهادتين. الجلوس حوالين سيدنا مصعب يقولون: والله لقد رأينا الإسلام في وجه أسيد، عفوا سيدنا أسيد، يجب أن نتعلم الأدب مع هذا الجيل الراقي أصحاب النبي قبل أن ينطق بالشهادتين. فنطق بالشهادتين وأواصل إن كان هناك متسع من الوقت.